الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع مشهد من مشاهد السيرة ولوحة من لوحات النبوة ينفرج ستاره عن سعد بن معاذ، سيد بني عبد الأشهل من الأوس بالمدينة، وفي الناحية المقابلة أمية ابن خلف سيد بني جمح من قريش بمكة. كان صديقين يتزاوران ويتواسيان، نعم، ثم ظلت هذه العلاقة قائمة بينهما في الجاهلية وفي الإسلام. نعم، كان أمية إذا أراد أن يذهب إلى الشام كان يمر في طريقه على المدينة فينزل ضيفا على سعد بن معاذ. كان سعد ابن معاذ إذا أراد أن يعتمر أن ينزل إلى مكة فإنه ينزل ضيفا على أمية بن خلف. ثم كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم كان في طليعة من آمنوا برسول الله وآووا ونصروا كان سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. نعم، ثم أراد أن يخرج إلى مكة معتمرا فنزل على صاحبه وصديقه أمية بن خلف. نعم، كان أمية لا يزال رأسا من رؤوس الكفر والشرك في مكة. ثم قال: يا أبا صفوان، انظر لي ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت. طبعا وجود سعد ابن معاذ في مكة في هذا التوقيت بلغتنا المعاصرة يعتبر illegal، يعني ليس وجودا قانونيا مشروعا، ليس في جوار أحد إلا في جوار هذا الرجل وهو أمية ابن خلف. نعم، فقال: انظر لي ساعة خلوة، نعم، انظر لي ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت. فقال له: انتظر حتى انتصف النهار، اشتدت حرارة الشمس، انقطعت السابلة، ثم خرج به لكي يطوف بالبيت في هذه اللحظات التي تقل الناس فيها بيوتهم، يعني التي تقل الناس فيها بيوتهم، كل واحد يأوي إلى بيته من شدة الحر، وقليل جدا من كان يطوف بالبيت في هذا الوقت الشديد الحر. لكن يعني لأمر الله بالغه، بينما كان يطوف بالبيت إذ لمحه أبو جهل، يعني فقال: من هذا الذي يطوف بالبيت آمنا؟ كان سعد ابن معاذ كان سيدا جليلا لا يستخفي من أحد إذا استدعاه، فقال: أنا سعد ابن معاذ. فقاله: لا أراك تطوف بالبيت آمنا، وقد آويتم محمدا وزعمتم أنكم ستنصرونه وتعينونه وأنكم آمنتم به وصدقتموه. نعم، فقاله: نعم، لقد آويناه وصدقناه وآمنا به وسنعينه وسوف ننصره. فقال: لولا أنك مع هذا الرجل ما رجعت إلى أهلك سالما، يعني لولا أنك في جوار وفي حماية صفوان ابن أمية ما رجعت إلى أهلك سالما. ثم رفع صوته عليه نعم، فقابله برفع صوت مقابل، قال: أما والله إنك لو منعتني من هذا لأمنعنك مما هو أشد منه عليك، لأمنعنك طريقك على المدينة. ثم ارتفعت أصواتهما. نعم، فقال صفوان ابن أمية: لا ترفع صوتك على أبي الحكم، إنه سيد أهل الوادي، لا ترفع صوتك عليه. أخذ يتراجعان القول، وصفوان يصر على قوله: لا ترفع صوتك على أبي الحكم، إنه سيد أهل الوادي. عندئذ غضب سعد ابن معاذ والتفت لي وقال: دعنا منك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم قاتلوك. فقال: إياي؟ قال: نعم. فقال: هل قال بمكة؟ عندئذ قال له: لا أدري. إنه قال إنهم قاتلوك، لكنه لم يحدد لا مكة ولا المدينة. ففزع فزعا شديدا، ثم رجع إلى بيته فقال: يا أم صفوان، والله ما يكذب محمد إذا حدث، إن أخي اليثربي قال إنهم قاتلوك. قالت له: ما يدعنا محمد، والله ما يكذب محمد إذا حدث. فقال: إني لا أخرج من مكة أبدا. ثم أغفى الزمن إغفاءه لمدة عام واحد، وعام في عمر الزمن كأنه إغفاء يسير. يعني ثم دقت طبول الحرب في بدر، ثم أخذ أبو جهل يستنفر المشركين يقول لهم: أدركوا عيركم، أدركوا عيركم، لقد وجدها فرصة سانحة. يستنفر قريشا بأكملها على الرسالة والرسول، لكي يقضي على الرسالة والرسول. فلما علم أمية بنبأ هذه المعركة لزم بيته، وتذكر قصة الرجل اليثربي الذي قال له: إن رسول الله يقول إنهم قاتلوك. يعني فلزم بيته ولم يرد أن يخرج مع القوم. فجاءه أبو جهل، نعم، وقاله وقد أخذ ينفخ في منخاره ويزكي في كبريائه، قاله: يا أبا صفوان، أنت سيد أهل هذا الوادي، إذا تخلفت تخلف الناس جميعا، إن الناس جميعا كلهم تبع لك، أنت صاحب الراية وصاحب الزعامة وصاحب القيادة، إذا تخلفت تخلف الناس جميعا، ما خرج منا أحد. فقاله: هل تذكر ما قاله أخي اليثربي عندما قال: لقد سمعت رسول الله يقول إنهم قاتلوك؟ نعم. فقاله: يا أخي، طيب لما لا تسير معنا يوما أو يومين فقط، يسير معنا مسافة أمام الناس لكي تشجع الناس على المسير، وبعد هذا ترجع. فقال: أما وقد غلبتني، فوالله لأشترين أجود بعير في مكة، يبقى جاهز لكي يحرب عليه عند أول طارئ. ثم دخل على الزوج فقال: يا أم صفوان، جهزين. قالت له: إلى أين؟ فقال: فإني خارج مع الناس. قالت: أما سمعت، أما تذكر ما قاله لك أخوك اليثربي؟ قال: إني سأسير معهم قريبا، لن أكمل المشوار إلى المدينة، سأخرج معهم ليتشجع الناس، ليتحمس الناس، ثم أرجع بعدها. استدرجه أبو جهل ودلاه بغرور. نعم. ثم اشترى بعيره، ثم سار مع القوم. وطبعا كان أبو جهل يعلم أن أمية لو قطع إربا إربا بالسيوف ما كان ليرجع بعد أن خرج، ما كانت هذه عادة العرب. ثم وصل الجميع إلى مشارف بدر، ثم دارت رحى المعركة، ثم أنزل الله نصره على نبيه. نعم. ثم قتل سادة قريش وكبراؤها، وكان في طليعة من أصيب أبو جهل، يعني ذلك الذي استدرجه وأغراه وأغواه. ولما أوشكت الحرب أن تضع أوزارها أبصر به بلال، فعندئذ قال رأس الكفر أمية بن خلف: لا نجوت إن نجا. ثم استنفر فريقا من الأنصار ثم خرج في أثره ثم أجهز عليه. طبعا كانت لبلال قصة مع أمية ابن خلف معروفة، لقد كان عبدا عند أمية وكان يفتنه في دينه، كان يخرجه في رمضاء مكة في شدة القيظ والحر في وقت الظهيرة، كان يجرده من ثيابه ثم يضع الصخرة العظيمة على صدره كي يقوله هكذا حتى تكفر بمحمد وترجع إلى اللات والعزة، فلا يملك إلا أن يقول أحد أحد أحد أحد. الإمام أحمد رحمه الله يروي يقول كان أول من أظهر الإسلام في مكة سبعة. نعم، قال رسول الله وأبو بكر وعمار وأمه وبلال وصهيب والمقداد، ثم قال أما رسول الله فقد منعه الله بعمه أبي طالب، أما أبو بكر فقد منعه الله بقومه، لكن بقيتهم فتنوا، يعني كلهم أخرجهم قومهم فألبسوهم أدراع الحديد، نعم، ثم صهروهم في الشمس في قيظ مكة وفي حرها، يعني ثم قال وكلهم وافى القوم على ما راودوه عليه إلا بلال، فإنه قد هانت عليه نفسه في الله عز وجل فاستعصم وأبى أن ينطق بكلمة الكفر تحت مطارق المحنة والتعذيب والفتنة، ما زاد على أن كان يقول أحد أحد أحد أحد. ما بين هذه السيرة في أعقاب هذا العرض لهذا المشهد الكريم جملة من الوقفات. الوقفة الأولى ما تشبعت به نفوس القوم من صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما إن أخبر سعد، ما إن أخبر صديقه صفوان أن رسول الله يخبر فيقول إنهم قاتلوه حتى أيقن على الفور أن هذا حق وصدق وأنه واقع لا محالة، استولى الفزع على قلبه، استولى الفزع على قلب زوجته. عندئذ تعجب كيف يصدقون محمدا إذا قال إنهم قاتلوه ولا يصدقونه إذا قال لهم إني رسول الله إليكم جميعا، كيف يصدقونه إذا حدثهم ولا يصدقونه إذا حدث عن الله عز وجل. ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على رب الناس. لكن هذا إنما يدل على أن نوع الكفر الذي مردت عليه قلوبهم ونفوسهم إنما هو الجحود. نعم، كما قال ربي جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. نعم، كما قال ربي جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الجحود إنكار بعد العلم، يعني إن قلوبهم ونفوسهم مستيقنة أن محمد رسول الله، لكن القوم يجحدون ذلك بألسنتهم ظلما وعلوا وطغيانا وكبرا. تشبعت نفوسهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فالحجة كانت مقامة، كان الحق أبلج وكان الباطل لجلج. موقف الثاني، تلك المعجزة النبوية في هذا المقام أنه أخبر أن الأنصار قاتلوا أمية بن خلف. ما كان ليجازف بإعلان هذا قبلها بمدة طويلة، يعني لولا أنه يبلغ عن الله عز وجل، ما كان ليجازف بإعلان هذا لولا أنه وحي معصوم من عند الله جل جلاله. يعني لو أن أمية مات على فراشه أو مات في مكان آخر، يعني لظفر الناس بموقف واحد أخبر فيه محمد بشيء ولم يحدث، لكن رسول الله أخبر عن هذا بيقين وثقة وطمأنينة لأنه يعلم أنه من عند الله جل جلاله. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهده من الله. ثم تحقق موعود النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج أمية وقد بلغ وقد حذر وقد علم وقد علمت زوجته، استيقن هذا في نفسي لكن القدر غلاب. زعمت سخينة أن ستغلب ربها فلا يغلبن مغالب الغلاب. لقد خرج يسير إلى حتفه على قدميه، جهزته زوجته، اشترى أجود بعير داخل مكة، فما أغنى عنه بعيره، وما أغنى عنه ماله، وما أغنى عنه قومه، وما أغنى عنه من استدرجوه إلى هذه المسيرة المهلكة. إن قدر الله غلاب، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الموقف الثالث، المهارة التي كان يتحلى بها أبو جهل، القدرة الفائقة على الاستدراج والإغواء والفتنة. يعني عندما رأى استعصام أمية وخوف قال له: يا أبا صفوان، أنت سيد أهل هذا الوادي، إذا تخلفت تخلف الناس، إذا قعدت قعد الناس، لا يخرج معنا أحد، إنها فرصة سانحة. فلما رأى إصراره قال فقط: اخرج معنا قليلا، يعني سير معنا يوما أو يومين والباب مفتوح ترجع. ويعلم أن صفوان لو قطعوه قطعة قطعة بالسيوف ما كان يمكن أن يرجع أبدا بعد أن خرج. هذه شنيعة في ثقافة العرب، استدرجه بهذه المهارة. كل هذا يؤكد لنا إن قادة الباطل وإن أئمة الضلال والفتنة لا تنقصهم المهارة، لا ينقصهم الذكاء، لا تنقصهم القدرات. أصحاب قدرات عجيبة وطاقات عجيبة، لكنهم وظفوها في نصرة الباطل، وظفوها في إغواء البشر وفي استدراجهم. يعني فالحجة مقامة، وقد قال ربي جل وعلا: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. المشهد الرابع المهم جدا في هذا المقام، يعني أن ثمة علاقات إنسانية بشرية لا تزال قائمة بين المسلمين وغير المسلمين. لا يزال سعد بن معاذ وصفوان بن أمية صديقين يتزاوران. صفوان ينزل على سعد في المدينة إذا أراد أن يذهب إلى الشام، سعد ينزل على صفوان في مكة إذا أراد أن يعتمر. العلاقات البشرية الإنسانية لا تزال قائمة. يعني فنحن إن كنا جزءا من أمة العرب في باب النسب، وجزءا من أمة الإسلام في باب الديانة، فنحن جزء من المجتمع الإنساني البشري العام في باب العلاقات الدولية. يعني إن مفهوم الولاء والبراء لا يتحول إلى زنزانة يحبس الناس داخلها فيمنعون من التواصل فيما فيه مشترك إنساني ومشترك حياتي عام. ولا أدل على ذلك من أن ثمامة ابن أثال عندما أسلم ثم خرج إلى مكة معتمرا، ثم قال له: صبأت يا أسامة؟ فقال: والله ما صبأت، ولكنني آمنت بالله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ثم قال لهم: والذي نفس ثمامة بيده، لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا عاد إلى قومه ومنع تصدير القمح إلى مكة. يعني ثم أحدث طوقا وحصارا اقتصاديا هائل حتى جهل أهل مكة، حتى قحطوا. ثم أرسلوا إلى رسول الله لكي يسألوه بالرحم، يعني أن يجعل أسامة، أن يجعله ينهي هذه المقاطعة وأن يرسل إليهم بالحنطة كما كانوا من قبل. عندئذ أرسل النبي إلى ثمامة ثم أمره أن يأذن بالحنطة أن ترجع إلى أهل مكة. أسماء بنت أبي بكر تأتيها أمها مشركة وهي راغبة في أن تصلها. يا رسول الله، لقد جاءتني أمي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: صلي أمك. عندما أهدى رسول الله عمر بن الخطاب قميصا من حرير قال: يا رسول الله، يعني لقد قلت في مثل هذا الثوب لا يلبس هذا من لا يلبس هذا إلا من لا خلاق له، فكيف تنهى عنه بالأمس ثم تعطيني إياه اليوم؟ قاله ما أعطيتكه لكي تلبسه، فأهداه عمر لأخ له كان مشركا بمكة. المقصود أن العلاقات البشرية كانت لا تزال قائمة. في صحيح البخاري عن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه قال لقد كتبت أمية بن خلف على أن يحفظ صياغتي في مكة وأحفظ صياغته في المدينة، حيث البخاري ومسلم. لعبد الرحمن بن عوف مصالح داخل مكة، لأمية بن خلف مصالح داخل المدينة، فكتبه اتفق معه على أن يحفظ صياغته في مكة وأن يحفظ هو صياغته بالمدينة. وفي غزوة بدر حاول واجتهد في أن يمنعه من القتل حتى برك عليه وغطاه بجسده، لكن بلالا ومن معه جاءوا ثم تخللوه بالسيوف، يعني فقتلوه وهو منحن عليه يغطيه ويمنعه بجسده من القتل وفاء لمكاتبة كانت بينهما. القصد أن ثمة علاقات إنسانية قائمة رغم الكفر ورغم الشرك، لا يمنع هذا من وجود علاقة بشرية فيما هو مشترك حياتي عام. آخر مشهد، إن سعد بن معاذ أذن له أن يذهب رسول الله إلى المدينة، كان عمره الحياتي 30 سنة، كان عمره في الإسلام 3 سنوات، ومع هذا فإن رسول الله قد أذن له أن يذهب إلى مكة، وهي بلد فيها حرب، يعني تكره الدعوة والدعاء وتكره الرسالة والرسول وتعد لحربهم وقتال. ما خاف عليه رسول الله، لقد أعده إعدادا قويا متينا، اطمأن معه أن يأذن له في أن يذهب إلى مكة، لا تحوطه مشاعر القلق ولا تحوطه مشاعر الخوف، لقد ربه فأحسن تربيته، لقد أدبه فأحسن تأديبه، فاطمأن أن يأذى له أن يرسل به إلى مكة حيث تلك الأجواء المحتقنة والملتهبة، وهو آمن أنه سيعض على دينه بالنواجذ وسوف يثبت في مواجهة ما يعلو الله من الفتن. وقد كان يعني وكأني بسعد بن معاذ عندما وقع ما وقع يوم بدر، كأنه يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب. اللهم احقن دماء المسلمين في المشارق والمغارب. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم أبرم لأمة حبيبك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويتاب فيه على أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم،